بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. عنوان الدرس: مسائل في تعبير الرؤى وتعبير الرؤى بالقرآن الكريم. سوف نتعلم في هذا الدرس المفاهيم التالية: 1. هل لعلم تعبير الرؤى قواعد يمكن فهمها وتطبيقها؟ ومن أين جاءت هذه القواعد؟ 2. هل لكل رمز من رموز الرؤى تفسير؟ 3. ما هو الإطار العام لتعبير الرؤى؟ 4. هل علم تعبير الرؤى من العلوم الشرعية؟ 5. ما هي أهمية علم تعبير الرؤى وما هو مدى احتياج المسلمين له؟ 6. هل تعبير الرؤيا من الفتوى؟ 7. ما هي خصائص علم تعبير الرؤى؟ 8. هل يتغير علم تعبير الرؤى بتغير الأزمان؟ 9. لماذا لا توجد مدارس أو جامعات لتدريس علم تعبير الرؤى؟ 10. لماذا لا يقبل الباحثون الشرعيون على علم تعبير الرؤى؟ 11. هل الرؤيا أكثر من تفسير؟ أم لها تفسير واحد فقط؟ 12. إذا فسرت الرؤيا بأكثر من تفسير، فأي واحد يتحقق؟ وهل صحيح أن التفسير الأول فقط هو الذي يتحقق؟ 13. هل هناك وقت معين للسؤال عن الرؤى؟ 14. لماذا تأتي الرؤى مرموزة عادة؟ 15. ما هي الفكرة الأساسية التي يتم تعبير الرؤى بناء عليها؟ 16. سوف نتحدث عن كيفيات وأصول التفسير التفصيلي والتفسير الإجمالي للرؤى، وأخيرا تعبير الرؤى بالقرآن الكريم. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. أولاً، هل لعلم تعبير الرؤى أو علم تفسير الرؤى قواعد يمكن فهمها وتطبيقها؟ ومن أين جاءت هذه القواعد؟ في الحقيقة هذا سؤال يتردد كثيراً، والإجابة عليه في منتهى البساطة: علم تعبير الرؤى ورد في القرآن والحديث ما يدل على أن له قواعد فعلاً، وأن هذه القواعد جاءت في الأساس من المقارنة بين الرؤية وبين التعبير، المقارنة بين الرؤية والتعبير. ولنعطي على مثل هذه القواعد مثالا، هي قواعد واضحة وظاهرة. مثلا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤية. هذه الرؤية هي قال: رأيت أن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب بن طاب. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه في دار شخص اسمه عقبة بن رافع، طبعا رأى في المنام أنه في دار شخص اسمه عقبة بن رافع، وطبعا رأى أنه قال: رأيت أن أتينا برطب من رطب بن طاب، نوع من الرطب، نوع من البلح يعني، أو التمر، اسمه رطب ابن طاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأولت الرفعة لنا في الدنيا، الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن الدين قد طاب. لاحظ معي، قارن بين التفسير أو التعبير وبين الرؤية نفسها. الرؤية نفسها هتلاقي فيها عقبة بن رافع، دار عقبة بن رافع. عقبة فسرت بالعاقبة في الآخرة، ورافع فسرت بالرفعة في الدنيا، ورطب ابن طاب فسرت بأن الدين قد طاب. لاحظ هنا التشابه في الألفاظ، وخرجنا من هذا الحديث بإيه؟ بقاعدة تعبير الرؤية بالأسماء، أو بما يسمى بالجناس اللغوي، وهكذا وهكذا. حتى لا أطيل عليكم كثيرا في هذه النقطة، سنتناول طبعا إن شاء الله كل القواعد بالتفصيل، ولكن ما أحب أن أقوله هنا، أو ما ينبغي أن أقوله، أن جميع القواعد التي استنبطت في علم تعبير الرؤية الإسلامي هي من القرآن والحديث، ليست من أفكار الناس، في الأساس من القرآن والحديث، وجاءت هذه القواعد بالمقارنة بين الرؤية وبين التعبير، ومحاولة إيجاد الارتباط. ما هو طبيعة الارتباط بين الرؤية المذكورة في القرآن أو الحديث وبين هذا التفسير المذكور؟ هذا الارتباط خرجت منه قواعد وفوائد شكلت علما كاملا، شكلت علما كاملا. هذا هو الأساس. وطبعا من يقرأ في كتب السنة يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الصحابة على يعني أنهم يقصوا رؤاهم وأنهم يتحدثوا بها، وأن يعني وكانوا طبعا يتناقشون في موضوع الرؤى هذا ويتدارسونها، خلينا نقول يتدارسونها، وكان يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا ليس له غرض، والله أعلم، أو الغرض الواضح منه أو الهدف الواضح منه هو التعليم أو التعلم، أن يتعلم الصحابة هذا الفن وهذا الأمر، لأن طبعا شأن الرؤى في الإسلام، الرؤى الصادقة، كبير جدا كبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة فلا رسول بعدي ولا نبي. ذهبت النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة فلا رسول بعدي ولا نبي. فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو يراها العبد الصالح، أو ترى له. فشأن الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة في الإسلام شأن كبير جدا، شأن كبير، لأن هي تبشر المؤمن، يعني هي البشارة في يعني كثير من الفتن والإحباطات التي يتعرض لها المسلم، تكون هي البشارة. وكم يعني من أناس أنقذتهم هذه الرؤى وبشرتهم وثبتتهم على الحق وأعانتهم على الخير ويعني جعلت قوت صلتهم بالله سبحانه وتعالى. فشأن الرؤى الصادقة في الإسلام عظيم، ولها حدود أيضا لا يجب أن تتعداها، تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة، لها شأن عظيم ولها حدود أيضا. طيب، ندخل على السؤال الثاني: هل لكل رمز من رموز الرؤى تفسير أو تعبير؟ نعم نعم، هو لأن لا يأتي في هذه الرؤى الصادقة، ما دامت صادقة لا يأتي شيء هكذا أو بلا هدف أو بلا سبب. كل رمز المتعارف عليه بين علماء تعبير الرؤى أن كل رمز له تفسير أو له تعبير، علمه من علمه أو جهله من جهله. أنت كمعبر لا تعرف التعبير أو لم يظهر لك هذا الرمز، يعني خلاص، يعني الله عز وجل لم يشأ أن يكشفه لك. وبالمناسبة ليس بالضرورة لكي يكون الشخص معبرا ناجحا أن يعرف تعبير كل رمز في الرؤية، كل تفصيلة من التفاصيل، ولكن قد يعبر المجمل العام للرموز أو الرموز الأكثر أهمية أو الأكثر وضوحا، وتكون الرؤية قد فسرت وعبرت. وليس بالضرورة أن يعبر المفسر أو المعبر كل رمز من رموز الرؤية بالتفصيل. وطبعا احنا بنقول ان كل رمز من رموز الرؤية لابد ان هو يكون له تفسير، دي مسألة أساسية. وفي الحقيقة بعض الرموز ربما يكون لها أكثر من تفسير، أو أكثر من تفسير محتمل. في يعني طبعا في هذه الحالة، طبعا في هذه الحالة ممكن ان احنا نذكر للرأي كل الاحتمالات الخاصة بتفسير رمز معين ما دامت غير متعارضة، وما دام كلها فيها خير للرأي. يعني إذا كان الرمز يحتمل أكثر من معنى، وكانت هذه المعاني متقاربة وليست متعارضة، ممكن نذكرها للرأي ثم ندعو له بأن يحققها الله عز وجل له على الخير. طيب، خلينا طبعا في نوع من أنواع الرموز أيضا في الرؤية اسمه الرمز المزدوج، الرمز المزدوج أو المزدوج. هذا الرمز هو أن يرى المسلم رمز معين في الرؤية، أو يرى شيء ويعتقد أنه شيء آخر. يعني مثلا يرى في المنام ثعبان، ولكن في ضميره أو في اعتقاده أنه حمامة مثلا. هذا له معنى أيضا، هذا الرمز يكون له أيضا معنى مزدوج، سنتحدث عنه أيضا بالتفصيل، ولكن أحببت أن أذكره هنا يعني سريعا في إجابة هذا السؤال. طيب، خلينا نتكلم عن شيء مهم جدا في موضوع تعبير الرؤى، وهو الإطار العام الذي يعمل فيه معبر الرؤى. الإطار العام الذي يعمل فيه ما معنى كلمة الإطار العام؟ في الحقيقة تعبير الرؤى في الإسلام له إطار عام لا يجب أن يخرج عنه، لا يجب أن يخرج عنه. هذا الإطار العام يتمثل في عدة نقاط. أولا، نجاة المؤمنين أو المسلمين في الدنيا والآخرة وعقاب الفاسدين في الدنيا والآخرة. هذا أمر، هذا مفهوم يجب ألا يخرج عنه إطار العام للتفسير، يعني بمعنى أنك أنت تفسيراتك لا تخرج عن هذا، لا تخرج عن أن المؤمن في الدنيا والآخرة سينجو وسيكرمه الله عز وجل، وأن الكافر أو الفاسد أو المجرم سيعاقب في الدنيا والآخرة، هذا سيعاقبه الله في الدنيا، أو لعل الله عز وجل يتوب عليه أو يهديه. هذه هي الإطارات. ده أول طبعا نقطة في الإطار العام لتعبير الرؤية في الإسلام، لأن طبعا غير المسلمين عندهم مناهج أخرى لتعبير الرؤية، فإحنا بنتكلم الآن عن الإطار العام. يبقى قلنا أول نقطة نجاة المؤمنين في الدنيا والآخرة وعقاب الفاسدين في الدنيا والآخرة. طيب، ثانيا تشجيع العصاة على التوبة وترغيبهم في الإسلام. هذا شيء مهم، لأن كثير من السائلين عن هذه الرؤى يكونون من العصاة في الحقيقة ومن الناس اللي عندهم تقصير، فمن الجيد أن تكون الرؤية مشجع لهم على أنهم يتوبوا أو يرجعوا إلى الله، تبشرهم بأنهم حيتوبوا وأنهم بعد التوبة ربنا سيفتح عليهم بركات من السماء والأرض ويكرمهم بالخير. يعني الكثير من هذه الرؤى شجعت العديد من المسلمين الحقيقة العصاة في أن هم يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويعني ويحسن إيمانهم وينتهي أي تقصير كان عندهم، وكما رأينا هذا في الحقيقة يعني. طيب، رقم ثلاثة إدخال البهجة والسرور على نفوس المؤمنين الصالحين. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة في منتهى الأهمية. أنت كمعبر، لأن للأسف عندنا بعض المعبرين محترفين حزن، محترفين حزن، يعني أتمنى أن نقوم بالتركيز في هذا الأمر. فعندنا بعض المعبرين أو بعض المفسرين يعني كما نقول وأكررها مرة أخرى محترفي حزن ومحترفي تفسير أو تعبير رؤية على المصائب والمشاكل، فتجد أو تلاقي المعبر يخرج عليك يقول لك والله ده انت هيحصل لك وهيجرى لك واحيانا يفسرونها تفسيرات عامه على مصائب عامه، ويعني انا طبعا لا اريد ان اذكر امثال هذه التفسيرات، ولكن يعني هذه التفسيرات في الحقيقه المؤلمه المؤذيه التي تؤذي المسلم. الرؤيه يا اخواني ليست لافساد حياه المسلم، الرؤيه بتاتي لتصحيح المسار، الرؤية دائما تأتي لتصحيح المسار. صحيح بعض الرؤى فيها معاني قوية ومعاني شديدة، ولكنها لا تأتي لإفساد حياة الصالحين. الإنسان لما يكون صالح، لما يكون مؤمن بالله، لما يكون مرتبط بالله عز وجل، لا تأتي الرؤية أبدا لتفسد له حياته أو لترعبه أو لتخوفه أو ل يعني ل ل ل ل يعني ل لتفسد علاقته مثلا بالناس أو تؤذيه أو أي نوع من الأذى. لا، الرؤية الأساس في الرؤية هو إدخال الفرح والسرور والسعادة والبهجة على نفس المؤمن. هذه نقطة مهمة جدا، إذا استطعت ألا تحزن المؤمن فافعل، وإذا لقيت الرؤية أمامك فيها حزن أو فيها ألم للمسلم، هذه لها صياغات، هذه سنتكلم عنها في محاضرة منفردة. الرؤية التي فيها حزن للمسلم الصالح، لا تحزن أخيك، لا تحزن أخيك بالرؤى أبدا أبدا. إذا لم تعلم فاسكت، فاصمت، قل لا أعلم، اسأل عنها غيري، الله أعلم بها. ولكن لا لا، لأن في بعض الناس حدثت لهم فتنة في الدين وفتنة في الدنيا، وحدثت لهم بلبلة وحدثت لهم مشاكل نفسية بسبب هذه التفسيرات المحزنة والسيئة، فلنحذر من هذا. وطبعا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها أنها البشارات أو المبشرات للمؤمن أو للعبد الصالح. فيعني أتمنى أن نضع هذا دائما، مسألة المبشرات هذه، نصب أعيننا. طيب، هذه هي الثلاثة إطارات، هذه مهمة جدا، لابد أن احنا نكون ملمين بها قبل أن نشرع في الدخول في هذا المجال. طيب خلينا نتكلم عن، هل علم تعبير الرؤى من العلوم الشرعية؟ طبعا اللجنة الدائمة للفتاوى بالمملكة العربية السعودية لها فتوى في هذا، وقالت أنه علم معتبر شرعا. فعلا أنا قرأت هذا يعني في فتوى لهم في أحد المواقع على الإنترنت، إنهم فعلا قالوا أنه علم معتبر شرعا، وهو فعلا علم شرعي، يعني هو فعلا علم وعنده أركان علم متكامل. ودل وقالوا طبعا أن هذا العلم دل عليه ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء يعني دل عليه ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علم من العلوم الشرعية طبعا طبعا، لأن هو قائم على القرآن والحديث الشريف، هو علم إسلامي وله إطار إسلامي يعمل فيه، وبالتالي فهو علم إسلامي، علم شرعي يقوم على الأصول الشرعية. إحنا بنؤصل هذا العلم على القرآن والحديث، وبالتالي يجب أن هو يكون علم شرعي، يعني هذه لا جدال فيها. طيب، أهمية علم تعبير الرؤى ومدى احتياج المسلمين له. علم تعبير الرؤى هو طبعا في منتهى الأهمية، لأن بدون هذا العلم لا يوجد تعبير أو تفسير للرؤى التي هي المبشرات. يقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها. إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها. الحديث ده حديث طبعا صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا رأى أحدكم الرؤيا فليفسرها وليخبر بها. طيب، هذا يعني معنى كده أن تعبير الرؤيا أو تفسير الرؤيا هو حتى من المستحبات، يعني خلينا لا نقول عنه أنه فرض مفروض، خلينا نقول عنه أنه على الأقل حكم أنه مستحب إذا كان أنه الإنسان يفسر أو يعبر هذه الرؤى. فطبعا بما أنه أمر مستحب، يعني حث عليه وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا العلم في منتهى الأهمية وله دور كبير، ومن يستطيع من المسلمين أن يتعلم هذا العلم فليتعلمه، فليتعلمه يفيد به الآخرين، يستفيد هو منه ويفيد به الآخرين، يعني لما لا، فليتعلم هذا وليتعلم هذا وليتعلم هذا، ولينشر هذا العلم بين المسلمين كما كان منتشرا بين الصحابة. يعني أنا كان الصحابة تقريبا كلهم كان عندهم علم بهذا التعبير، يعني من كثرة النقاش مع النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث عن موضوع الرؤى وتعبيرها وتفسيرها، فكان الغالبية العظمى منهم إن لم يكن كلهم عندهم علم بهذا الفن، يعبرون الرؤى الصحابة والصحابيات. فلماذا لا ينتشر هذا العلم بين المسلمين، العلم الصحيح، ليحل محل الجهل ويحل محل الدجل ومثل هذه الأمور التي شاعت، ويكون هناك علم محترم نفاخر به الأمم ونباهي به الأمم إن إحنا عندنا هذا العلم. ولماذا لا يكون عندنا علم نستطيع إن إحنا نجذب به غير المسلمين إلى الإسلام لما يكون عندنا، لأن هؤلاء يروا رؤى أيضا، فلماذا لا تؤلف قلوبهم من هذا الباب، ويعني ويدخلون إلى الإسلام من هذا الباب، ويكون عندنا علم محترم يتعلمه المسلم كما يتعلم بقية العلوم الشرعية، ويكون عنده علم جيد به ويستطيع أن هو يفسر رؤاه، وإن لم يستطع أن يفسر رؤاه فعلى الأقل يستطيع أن يميز بين العالم والجاهل ويعرف ماذا يفعل هذا المعبر، ويكون عندنا مجال لا يستطيع أي إنسان هكذا ببساطة أن يدخل فيه. لأن إحنا عندنا الآن أي إنسان يستطيع أنه يدخل في مجال تعبير الرؤى هذا، أي إنسان، أي شخص، لمجرد أنه هو عنده أصدقاء في وسائل الإعلام، ولا عنده علاقات، ولا هنا، ولا نفوذ، ولا يستطيع أن ينفذ إلى الإعلام وينفذ إلى هذا المجال، يقرأ له كتابين ويتحول إلى شيخ معبر، وهذا شيء في منتهى الخطورة. لابد أن الشخص يكون عنده يعني علم فعلا. ونتمنى، وهذا طبعا هؤلاء طبعا الكثير منهم ظهروا نتيجة جهل المسلمين بهذا العلم، فاحنا نتمنى أن يكون في علم منتشر بهذا الأمر وعلم صحيح حتى يطرد هذا الجهل. طيب خلينا ندخل على سؤال آخر، هل تعبير الرؤية من الفتوى؟ طبعا هذا السؤال يتردد كثيرا، مسألة تعبير الرؤية من الفتوى لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. طبعا هي كلمة أفتوني في رؤياي، يعني الفتوى هنا ليس بالضرورة معناها إن هي الفتوى الفقهية أو الفتوى في الفقه، يعني لأن هم طبعا هم يقصدوا بمسألة الفتوى الشرعية دي إنها مسألة تحتاج إلى شخص متخصص وشخص معتمد. يعني هي كلمة الفتوى أصلا كلمة تطورت عبر تاريخ الإسلام، يعني هذه الكلمة لم تكن موجودة قديما بالمعنى الحديث الآن. يقول لك ده هو راح شيخ لشيخ أخذ فتوى، فكلمة فتوى هذه نشأت يعني وتطورت، وخصوصا بعد نشأة المعاهد الشرعية والجامعات والعلوم الشرعية والإجازات ومثل هذه الأمور، وأصبح الدين له معاهد وله هيئات وأماكن متخصصة تفتي فيه وهكذا، فظهرت بعد ذلك كلمة الفتوى. فهو تعبير رؤى من حيث يعني هو كفتوى، نعم هو فتوى، وهو فتوى بمعنى أنه يحتاج إلى شخص عالم ليقول فيه كلمته، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. فهو فتوى لأنه يحتاج إلى عالم، شخص من أهل العلم ليفتي فيه، وبالتالي فهو فتوى وهو أمانة. الفتوى هنا المقصود بها أنه يحتاج إلى شخص متخصص لا يلعب به، لا يفتي فيه كل أحد. هذا المقصود بكلمة فتوى، يعني في اعتقادي أنا. فهو من الفتوى فعلا، فليس المقصود به الفتوى بالمعنى الشرعي الاصطلاحي أنه يصدر عن شيخ مثلا له إجازات معينة أو لا، وإنما هو المقصود به أنه هو يعني مسألة علمية يجب أن تصدر عن عالم، هو علم وله مسائل علمية، وهذه رؤية تعبر بعلم وتصدر عن عالم. هذا هو المقصود بمسألة الفتوى هذه. طيب، بالنسبة لخصائص علم تعبير الرؤية، الحقيقة علم تعبير الرؤية يتميز بعدة أمور وله عدة خصائص يجب أن نتعرف عليها. أولا، أنه يعتمد في الأساس على القرآن والحديث. لماذا؟ لأن هناك مناهج أخرى لتعبير الرؤية عند غير المسلمين لا تعتمد على القرآن والحديث. البوذيين عندهم تعبير رؤية، الهندوس عندهم تعبير رؤية، النصارى عندهم تعبير رؤية، يعني الكثير، حتى الذين لا يؤمنون بدين أصلا عندهم، ستجد عندهم مناهج لتعبير الرؤية، وبعضها في الحقيقة فيه تشابه في بعض النقاط مع بعض في المنهج الإسلامي، يعني طبعا هذا التشابه غير مقصود، ولكن هناك بعض الالتقاء في بعض النقاط فقط على أساس أن في إنسانية مشتركة، يعني ففي هناك التقاء في بعض الأمور. فطبعا علم تعبير الرؤية نعم له خصائص: اعتماده على القرآن والحديث. علم تعبير الرؤية أيضا سريع التبدل والتغير. ما معنى سريع التبدل والتغير؟ في الحقيقة علم تعبير الرؤية أو تعبير الرؤية مسألة بتدور كثير، لها ثوابت ولها متغيرات. الثوابت طبعا هو التعبير بالقرآن الكريم والتعبير بالحديث الشريف، لأن هذه من ثوابت الدين، هذه لا تتغير. ولكن في الحقيقة هناك مستجدات في كل عصر، يعني مثلا الجهاز، جهاز الكمبيوتر، التلفاز، السيارة، كل أدوات العصر الحديث، الأقمار الصناعية، الغسالة، يعني الأجهزة، التليفون المحمول، وكل هذه الأشياء لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن موجودة في عهد الصحابة الكرام، وبالتالي ولم تكن حتى موجودة يمكن من يعني من عشرات السنين. فهذه الحقيقة التكنولوجيا المتجددة هذه تحتاج إلى قواعد ثابتة حتى يستطيع المفسر أو المعبر أن يستنبط معانيها. يعني ليست كل، يعني العلم هذا متجدد تجدد كبير جدا، لأن أدوات العصر نفسها تختلف. النهاردة أو اليوم يمكن أن يأتي لك شخص ويقول لك: رأيت الجوال. طب هذا الجوال مش موجود، تفسيره غير موجود في الكتب القديمة. لو فتحت الكتب، كتاب المنسوب لابن سيرين رحمه الله، ولا الكتب الأخرى المنتشرة القديمة، هذا الجوال غير موجود. هذه السيارة غير موجودة، هذا القرص أو السي دي أو الدي في دي غير موجود، الأقمار الصناعية غير سفن الفضاء، الطائرات هذه غير موجودة. طب ماذا نفعل؟ كيف نفسرها هذه؟ وهل نفسرها بالهوى هكذا أم لابد أن تكون هناك قاعدة، قاعدة معلومة يستطيع حتى السائل أن يفهمها؟ فهذا أمر في منتهى الأهمية. وبالتالي مسألة سنرجع مرة أخرى إلى أهمية تقعيد هذا العلم، أن يكون هناك قواعد. أنت لما تخبرني مثلا وتقول لي الطائرة فسرتها على أنها كذا، لماذا؟ لماذا فسرت هكذا؟ ما هو وجه الارتباط بين هذا التعبير وبين الرؤية نفسها أو رمز الرؤية؟ فعلم تعبير الرؤية في الحقيقة من خصائصه أنه يتغير بتغير الواقع كثيرا، وبتغير أدواته كثيرا، وحتى بتغير رؤى الناس. لأن طبعا الذي كان يرى الرؤية من 1000 سنة يعني الرؤى تختلف الآن عن عما كانت عليه من 1000 سنة. طيب، من الخصائص علم تعبير الرؤية أيضا أنه لا يؤدي إلى نتائج يقينية. نعم، أن الرؤى تفسر بالظن، يعني مهما كان المعبر حاذق ومهما كان عنده علم فإن الغيب يعلمه الله عز وجل، وبالتالي فالنتائج اليقينية ليست مؤكدة أبدا في الرؤية. يعني الرؤية هي في النهاية اجتهاد، في بعض الأحيان يتقوى هذا الاجتهاد، يكون الاجتهاد قويا وتكون الرؤى قوية جدا وفيها بشارات قوية، ولكن الغيب اليقيني، النتيجة اليقينية يعلمها الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي بيده أن تتحقق هذه الرؤية أو لا تتحقق، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى له الغيب كله. وطبعا هذا لا ينفي أو لا يعني ينفي أهمية هذه الرؤى، فكثير من هذه الرؤى تحقق بالفعل، و كثير يعني الكثير والكثير منها يفسر ويتحقق كما فسر إن شاء الله. هذا لا يقلل من شأن التفسير، ولكن في النهاية نحن لا نجترئ على الغيب الذي هو بيد الله عز وجل، يعني لنا حدود، نحن لنا حدود في هذا الأمر. طيب، طبعا علم تعبير الرؤى يحتاج إلى نوع من الاجتهاد ونوع من التأييد الإلهي والاستعداد الشخصي لممارسته. يعني صحيح علم تعبير الرؤية يستطيع أن يتعلمه أي شخص، أي إنسان، ولكن هو يحتاج إلى استعداد معين حتى يقوم الشخص بممارسته، استعداد للاجتهاد في هذا الأمر. يعني إحنا مش عايز أقول إنها موهبة خاصة، ولكن خلينا نقول هو نوع من التأييد الإلهي والاستعداد الشخصي حتى يستطيع الشخص أن يمارس هذا الأمر بشكل ويبرع فيه. هذا الاستعداد الشخصي إن شاء الله ليس عسيرا، يعني الناس بتتصور إن علم تعبير الرؤية ده صعب جدا، ليس صعبا، ليس صعبا. أنت إذا اقتربت وتقربت من الله عز وجل وكان عندك بعض العلم في هذا الأمر ودرست بعض القواعد، إن شاء الله يعني في هذه الحالة ستجد نفسك يعني تفهم الأمر بشيء يعني ببساطة، يعني ببساطة إلى درجة ما. فهو في الحقيقة لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، يعني هو فقط يحتاج إلى تعلم بعض القواعد وبعض التأييد الإلهي إن شاء الله، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك ويكون عندك بعض العلم بس، وتحاول تطبيق هذه القواعد بشكل جيد. طيب، هذه هي الخصائص طبعا التي الأربعة التي أو الخصائص الأربع التي يتميز بها علم تعبير الرؤى. طيب، خلينا ننتقل لنقطة أخرى، لماذا لا توجد مدارس أو جامعات لتدريس علم تعبير الرؤية؟ في الحقيقة دي يعني نقطة، يعني كم سئل هذا السؤال، مسألة عدم وجود مدارس أو جامعات لتدريس علم تعبير الرؤية. طب مادام هو علم شرعي، لماذا لا توجد بقى مدارس وجامعات لتدريسه ويكون في علماء في الجامعة وهكذا؟ طب ما الذي يعوق هذا؟ في الحقيقة الذي يعوق هذا هو العجز، هناك عجز في هذا الأمر. الكثير من العلماء الشرعيين أو المناخ العام العلمي المتعلق بالعلوم الإسلامية يوجد عجز في هذا، في عجز، لأن الأمر أهمل سنوات طويلة في الحقيقة، يعني حصل إهمال شديد لعلم تعبير الرؤية لسنوات وسنوات، وحدثت فجوة كبيرة جدا بين الجيل الذي كان عنده قوة في التعبير وعنده غزارة في التأليف في هذا الأمر وبين هذا الجيل. هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى أن تسد وأن تغلق، وأن يعاد هذا العلم مرة أخرى عن طريق رواد جدد يعيدوا تجديده ويعيدوا نشره على أصوله الصحيحة. فهناك فجوة كبيرة جدا، هذه الفجوة أدت إلى أولا عجز، وثانيا عدم نقص في تقدير هذا العلم وفي بيان أهميته. يعني كثير من العلماء الشرعيين ربما لا يعتقدون أن لهذا العلم أهمية كبيرة، وأن أو أنه علم يستحق التدريس، أو أن من يقوم به فعلا يستحق التكريم. هناك تقليل من شأنه ومن قدره، وهذا أمر طبعا له أسباب يعني تاريخية ومعاصرة يعني لا يتسع المقام لذكرها، ولكن نسأل الله عز وجل طبعا أن يسد هذا العجز، وتعود لعلم تعبير الرؤى قيمته، ويعود إلى الجامعات ويعود إلى المعاهد كعلم محترم له علماء المتخصصين فيه وله كتبه وله مجاله. طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، لماذا لا يقبل الباحثون الشرعيون على علم تعبير الرؤى؟ طبعا هذا أمر بديهي، لأن نقص المراجع هو أصلا غير معتمد أكاديميا، لن تجد الكثير من المراجع، لن تجد العديد من الأساتذة أو الدكاترة الذين يفهمون في هذا الأمر، يعني يشرفون على مثلا إذا كنت هتعمل رسالة ماجستير رسالة دكتوراه، يعني باختصار كده عدم وجود الدعم، لن يدعمك أحد، ستجد نفسك في هذا المجال واقفا يعني في شبه وحيد، لن تجد لا جامعة تدعمك ولا مدرسة تدعمك، كل من يعني سيدعمك أشخاص، ربما يدعمك فرد ولا شخص يعتقد أن ما تقوم به شيء مهم فيقوم بدعمك هو بشكل شخصي بقى، يعني هو بينك وبينه هكذا. إنما علشان تجد مؤسسة كبيرة تقف وراءك وتدعمك وتفتح لك أبوابها وتساعدك على أنك أنت تقوم بفعلا بأن يكون في مثلا رسالة دكتوراه ولا رسالة ماجستير محترمة في هذا العلم، لن تجد أحدا يعينك في هذا إلا بصعوبة شديدة، وحتى لن تجد لا أستاذ ولا دكتور ولا حتى المراجع نفسها فيها ندرة، وبالتالي لا يقبل الباحثون الشرعيون على هذا، وخصوصا أن طبعا يعني لا حتى لو هو حتى لو افترضنا كذبا ان هو عمل رسالة دكتوراه ولا رسالة ماجستير في هذا الموضوع، فيعني من الذي سيناقشه في هذا الامر؟ يعني هو احنا ما عندناش علماء في الجامعات بهذا الامر، من الذي سيناقشه في الرسالة؟ وحتى لو تخرج واصبح يعني مثلا حتى لو قدم هذه الرسالة هيعمل دكتور في ايه؟ في الدكتور في تعبير الرؤية، يعني استاذ مساعد في علم تعبير الرؤية، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا، وهذا شيء طبعا مؤسف، هذا شيء مؤسف، ولكن طبعا نسأل الله عز وجل أن يعود هذا الأمر كما كان وأفضل مما كان، لأن في الحقيقة هذا العلم ازدهر في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية وألفت مئات الكتب، وكان هناك طبقات وأجيال من المعبرين، مئات الكتب ألفت، طبعا ضاع منها ما ضاع، ويعني ليس لم يعني لم تصل إلينا معظمها، ولكن وصل إلينا الخبر بأن يعني ألفت مئات الكتب، مئات الكتب. كان في يعني كتاب مذكور اسمه طبقات المعبرين، ذكر فيه مؤلفه يعني مئات من الذين كانوا يعبرون وكانوا يكتبون في هذا العلم أو هذا الفن. فنسأل الله عز وجل أن يعود هذا العلم إلى أوج مجده وإلى ازدهاره. طيب خلينا نتكلم عن مسألة علمية في منتهى الأهمية، وهذا السؤال أيضا يسأل كثيرا، إذا فسرت الرؤية بأكثر من تفسير فأي واحد يتحقق؟ وهل التفسير الأول هو الذي يتحقق؟ يعني يعني طبعا السؤال ده تقريبا يوميا بنسأله، يسأل هذا السؤال تقريبا يوميا، يأتي إليك شخص ويقول لك والله أنا عبرت رؤية، أو جاءني معبر ذهبت إلى معبر وطلبت تعبير رؤية، ولكن المعبر عبرها لي مثلا تعبير لم يعجبني أو ضايقني التعبير أو آذاني، فهل هذا التعبير سيتحقق بالضرورة لأنه التعبير الأول؟ طبعا فكرة تحقق التعبير الأول جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، الرؤية على رجل طائر، وعلى رجل طائر معناه أنها غير مستقرة، لأن الطائر مثلا يقف على رجل واحدة، لا تستقر قدماه، يعني قدماه فيها عدم استقرار دائما على الأرض. فعلى رجل طائر يعني هي غير مستقرة على الأرض، أو كأنها غير، مثال مضروب يعني، أو تشبيه مضروب، لا مثال مضروب لعدم الاستقرار، استقرار الرؤية، أي أنها تكون غير مستقرة، فإذا عبرت أو فسرت استقر تعبيرها وتحقق. طبعا هذا القول ليس على إطلاقه، هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأن في أقوال أخرى وفي أحاديث أخرى قيدت هذا الأمر. فطبعا كان الذين يتبنون هذا القول، يعني في بعض المسلمين فعلا يعتقدون أن، أو ربما هم من الظاهرية أو من أو ما شابه، الذين يأخذون بظاهر الحديث، يعني يقولون أن فعلا الرؤية تتحقق على ظاهرها، أو على أول، قصدي تتحقق على أول تفسير، تتحقق على أول تعبير له، سواء كان هذا التعبير صحيح ولا تعبير خطأ. يقولون أن الله عز وجل يسوق لها من يعبرها أول تعبير حتى تتحقق، هم يقولون هذا، ويعتقدون أن التعبير الأول يتحقق بالمطلق. طيب طبعا أهل السنة يعني عندهم يعني تفسير شوية، عندهم تفسير أقل طبعا ظاهرية من هذا، أقل ظاهرية من هذا. فالشيخ الألباني مثلا رحمه الله كان يقول أن الرؤية تتحقق على أول تعبير لها، بشرط أن يكون التعبير محتملا، أي مما تحتمله الرموز. كان هذا يقول هذا الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كان لا يعني لا ينفي مضمون الحديث الشريف، يعني يؤمن بالحديث ويقر بالحديث، فعلا الرؤية تتحقق على أول تعبير، ولكن بشرط أن يكون هذا التعبير محتملا. ما معنى تعبيرا محتملا؟ معناه أنه تعبير قائم على أساس علمي، قائم على قاعدة علمية في تعبير الرؤية، هذا هو التعبير المحتمل، تعبير مما يحتمله الرمز، أي يقوم على قاعدة من القواعد المتعلقة بتعبير الرؤية. طيب ده بالنسبة للقول الثاني، القول الثاني. طبعا هناك قول ثالث في هذا الأمر، وهذا القول الثالث فيه أيضا بعض التخفيف، يعني فيه بعض التخفيف شوية من مسألة تحقق الرؤية على التعبير الأول. فقال من قال بهذا القول يقول أن تتحقق الرؤية، هو يأخذ بمبدأ الفأل، الفأل يقول ماذا؟ يقول لك تتحقق الرؤية على التعبير الأول من حيث الخير، أو التعبير الأول من حيث الشر. يعني لو المعبر مثلا عبر الرؤية تعبير، أول تعبير على، ولكن على أمر من أمور الخير، يقول لك إذن من باب الفأل تقع الرؤية على الخير، ولكن ليس بالضرورة على هذا الاحتمال الذي قاله المفسر. يعني مثلا جاءك أنت، ذهبت إلى مفسر أو معبر وسألته عن رؤية، فقال لك والله بشرى بالرزق، ماشي الرزق خير، فتتحقق الرؤية على الخير ولكن ليس بالضرورة على الرزق. أو شخص آخر ذهب إلى معبر وفسرها له على الشر، فتتحقق مسألة على الشر ولكن ليس بالضرورة على الشر الذي، وليس بالضرورة على احتمال الشر الذي ذكره المعبر في الرؤية، قد تتحقق على أي شر آخر عياذا بالله. وطبعا من قالوا بهذا القول استندوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت أني أهاجر إلى أرض بها نخل، فظننت أو فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فقالوا يعني أن الله عز وجل في هذه الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أرض بها، أنه يهاجر إلى أرض بها نخل، فظن عليه الصلاة والسلام، طبعا الله عز وجل لم يشأ أن يكشف له تعبير هذه الرؤيا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فذهب وهلي، أي ظن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأرض التي سيهاجر إليها هي اليمامة أو هجر. هذه طبعا أماكن في الجزيرة العربية، يعني في المملكة العربية السعودية، يعلمها أهل هذا البلد الطيب الكريم، إلى اليمامة أو هجر. فذهب يعني ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيهاجر إلى هذه الأماكن، طيب، ولكن طبعا فإذا هي المدينة يثرب، فكانت الهجرة إلى أرض المدينة يثرب. فالشاهد هنا أن اليمامة أو هاجر كانت تعبيرات أو تفسيرات محتملة لهذه الرؤية، وكانت اليثرب المدينة أيضا تفسيرا محتملا، ولكن الذي وقع هو المدينة يثرب. فهذه التفسيرات الثلاثة كلها محتملة. فقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الرؤية بتفسيرات محتملة، ولكن لم يشأ لها الله عز وجل أن تتحقق، وتحققت على احتمال آخر. فهذا فطبعا فناقضوا القول اللي قال به الشيخ الألباني إن الرؤية إن تتحقق على أول تعبير بشرط أن يكون محتمل. قال لك لا، ممكن يكون في أول تعبير ويكون محتمل مثل هذه الرؤية التي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى تفسر تفسير أول على شيء محتمل ولا يتحقق، ولا يتحقق ويتحقق تعبير آخر، فيتحقق تعبير آخر. طيب، هناك طبعا هذا القول فيه خفف شوية من القول الثاني اللي هو قال به أهل السنة، أو قال به الشيخ الألباني رحمه الله، أو قال بعض أهل السنة يعني. طيب، هناك قول رابع، وهذا القول الرابع هو طبعا شائع بين المعبرين جدا، وهو مسألة إن الرؤية لها تعبير واحد. هذا التعبير هو الذي يتحقق بصرف النظر بقى كان تعبير أول، كان تعبير محتمل، كان أي تعبير. قال لك هو تعبير واحد هو الذي يتحقق فقط. يقول لك إن شاء الله يا رب فسرت الرؤية 50 تفسير ولا 50 تعبير، وكانوا 50 محتملين، يتحقق واحد فقط وهو التفسير أو التعبير الصحيح الذي قدره الله عز وجل. وهذا القول طبعا من أعظم الأقوال، وله شعبية كبيرة جدا، واستندوا في هذا إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسر رؤيا أو عبر رؤيا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقالوا أن تعبير رؤيا يخطئ ويصيب، أنت إذا فسرت أو عبرت خطأ لا يصيب، لا يصيب. حتى التعبير، بعض التعبيرات المحتملة أيضا إذا عبرت تعبيرا أو أوليا أو أولا لا تصيب، كالرؤية التي ذكرناها اللي هي الخاصة بالهجرة اليمامة أو هجر. فقال لك إن تعبير الرؤية لها تعبير واحد فقط، يعني إما التعبير إما خطأ وإما صواب، الرؤية لها تعبير واحد فقط هو الذي يتحقق. وهذا القول طبعا له شعبية كبيرة جدا بين المعبرين. هناك قول خامس وأخير، وأنا شخصيا مؤمن به، يجمع ما بين كل هذه الأقوال، أن كل هذه الأقوال محتملة، كل هذه الأقوال محتملة، وقد يتحقق بعضها أحيانا وقد يتحقق بعضها الآخر في أحيان أخرى، يعني كلها محتمل. يعني إذا فسرت الرؤية تفسيرا أولا ممكن تتحقق على التفسير الأول مصداقا للحديث الشريف، وممكن لا تتحقق عليه، وممكن تتحقق على الخير فقط إذا فسرت على الخير، وهكذا. وممكن تتحقق على أول تفسير إذا فسرت تفسيرا محتملا. كل هذه الأقوال محتملة التحقق في أوقات متفرقة، وعلى المسلم أن يحترس في قص رؤياه، وألا يقص هذه الرؤى إلا على عالم أو ناصح، على عالم أو ناصح فقط، على المسلم إن هو يحترس في هذا الأمر. طيب، خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، وهو هل هناك وقت معين للسؤال عن الرؤى؟ يعني هل هناك وقت مستحب يسأل فيه المسلم عن الرؤى؟ في الحقيقة المذكور هو ما بعد صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلتقي بالصحابة بعد صلاة الفجر، فيقول فيسألهم عن الرؤيا، يعني هل رأى أحدكم البارحة رؤيا؟ كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام ليعبرها لهم، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني ليس هناك وقت مخصص أو محدد أو ذكر صراحة يفضل فيه تعبير الرؤى. وإن كنت أنا شخصيا أفضل تعبير الرؤى دائما بعد الصلوات، يعني بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر، أفضل دائما أن أعبر الرؤى بعد الخروج من الصلاة. ولكن طبعا يعني أنا أشعر أن هذا فيه توفيق أكبر، ولكن لم يذكر في القرآن والسنة يعني وقت محدد بحذافيره له فضل معين، الذي ذكر فقط هو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح. طيب، في سؤال مهم جدا يسأل فيه الكثير من الناس، ويشغلهم. يعني لماذا تأتي هذه الرؤى مرموزة؟ لماذا تأتي هذه الرؤى مرموزة؟ يعني لماذا تأتي هذه الرؤى رموزا؟ لماذا لا تتحقق الرؤى على ظاهرها؟ يعني يرى الإنسان شيء في الظاهر وتتحقق الرؤية على الظاهر، ولا نحتاج لا لتفسير أحلام ولا تعبير رؤى ولا هذا الكلام، ترى الرؤية على ظاهرها فتتحقق كما رأيتها. لماذا تأتي فيها رموز هكذا وتأتي بهذا الشكل وتفسيرات واحتمالات يعني لماذا أو ليه الأمر يأتي بكل هذا بكل هذه الرمزية؟ طبعا هذا له حكمة. أول حكمة ألا يعلم المسلم الغيب يقينا، فيترك الدعاء ويترك التعلق بالله ويترك التوكل على الله. يعني لا يكشف له حجاب من حجب الغيب، لأن الرؤية لو تحققت بهذا الشكل على ظاهرها وأيقن المسلم أنها تتحقق على ظاهرها، لربما المسلم ترك التوكل على الله وترك التعلق بالله وتعلق بالرؤية وترك الدعاء، وهذا غير مرغوب، هذا غير، هذا يناقض أصل من أصول الدين، وهو التوكل والتفويض والتعلق القلب بالله ودعاء الدعاء إلى الله وتفويض أمر الغيب إلى الله عز وجل. فهذا يسقط أمورا من الدين ويكشف، يفتح أمام المسلم حجابا مطلقا من حجب الغيب هو بيد الله عز وجل. وبالتالي تأتي الرؤى هنا مرموزة، وتأتي أحيانا مرموزة أيضا حتى لا يحزن المسلم إذا كان فيها شر ولا كان فيها أذى ولا كان فيها ضرر، حتى لا يكشف له الغيب مطلقا فيحزن مثلا من شيء سيظهر. يعني هذه الرموز أو هذه الرمزية لها حكمة، هي في الحقيقة في صالح المؤمن وفي صالح المسلم، هذه في صالح المؤمن وفي صالح المسلم إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم أيضا عن رؤية، عن فكرة مهمة جدا، وهو الفكرة الأساسية أو المحور الأساسي الذي تقوم عليه عملية تعبير الرؤية. طبعا نحن تكلمنا في هذا الأمر سابقا، ولكن السؤال ده مهم جدا. ما هي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها عملية تعبير الرؤية؟ الحقيقة الفكرة الأساسية التي تقوم عليها كل قواعد تعبير الرؤية هو البحث عن الارتباط، البحث عن الارتباط بين التعبير وبين الرؤية نفسها، وهذا الارتباط هو الذي يشكل هذه القاعدة، هذا هو الأساس الذي تقوم عليه دائما عملية تعبير الرؤية. تقوم على أن هناك رؤية وهناك تعبير. ما هو الارتباط الذي يربط بين هذه الرؤية وبين هذا التعبير؟ هذا الارتباط يسمى قاعدة تعبير الرؤى، وجميع المعبرين أو جميع المفسرين، فعملية تعبير الرؤية كما قلنا أو المعبر دائما يبحث عن هذا الارتباط بين الرؤية وبين التعبير حتى يكون التعبير صحيحا أو محتملا. هذا الارتباط هو القاعدة، الارتباط الذي يخرج منه هذا التعبير من هذه الرؤية. هذه الارتباطات إن شاء الله إحنا طبعا هندرس قواعد تعبير الرؤى. اليوم سنأخذ فكرة عن تعبير الرؤية بالقرآن الكريم ومن أين جاء هذا الأمر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنفصل الأمر تفصيلا. فطبعا مسألة هذا يعني الارتباط بين الرمز والتعبير هو الأساس الذي يعمل عليه جميع معبري الرؤى. فالقواعد اللي احنا هندرسها ان شاء الله هيكون هي قائمه على كل على هذه الارتباطات، ان انا دايما بربط لك ما بين الرؤيه اللي انت شفتها او الرمز اللي شفته في الرؤيه او الذي رايته وبين تعبير هذا الرمز، طبعا بقواعد معينه هندرسها ان شاء الله. هذه هي الفكره الاساسيه طبعا اللي بيتم تفسير الرؤى وتعبيرها بناء عليها في كل الرؤى ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم شوية عن التفسير التأصيلي أو التفصيلي والتفسير الإجمالي. احنا تكلمنا من قبل على موضوع التفسير التفصيلي والتفسير الإجمالي، وقلنا ان التفسير الإجمالي هو ان تفسر الرؤى إجمالا بمعنى عام، والتفسير التفصيلي هو ان تفسر الرؤية رمزا رمزا بالتفصيل، وان هذا وذاك موجود في السنة، وان التفسير الإجمالي في الحقيقة عادة بيتم بإن المعبر بيبحث عن سياق يعني الحركة العامة أو السياق العام للرؤية أو ويستخرج منه معنى عاما، يعني بيشوف السياق العام للرؤية، بيشوف مدى طبيعة الارتباط بين الأحداث في الرؤية ويستخرج منها معنى عام، فرج بعد شدة، راحة بعد تعب، زوال هموم، زوال أذى، زوال ضرر. يشوف السياق العام للرؤية كيف يسير ثم يستخرج منه معنى عاما. بالنسبة للتفسير التفصيلي، التفسير التفصيلي بيمسك المفسر أو المعبر رمز رمز ويفسرهم بالتفصيل. وطبعا قلنا من قبل أن هذا النوع من التعبير يعجب الناس، وأنت كمعبر طبعا لك الحرية، يعني لا أحد يجبرك أنك تختار هذا أو ذاك، لا أحد يجبرك طبعا إلا بعض الناس اللي أنت بتفسر لهم، اللي هم ربما يكونوا بيحبوا التفسير التفصيلي وعندهم شغف به أكثر. طيب أخيرا خلينا نتكلم، نعطي مقدمة عن تعبير الرؤية بالقرآن الكريم. في الحقيقة تعبير الرؤية بالقرآن الكريم يعني هو طبعا من الأمور المجمع عليها بين كل من يعملون في هذا العلم. وهو هل له أساس؟ طيب هل تعبير الرؤية له أساس؟ تعبير الرؤية بالقرآن الكريم أمر له أساس في الدين؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عبر رؤيا من قبل، وظهر فيها ضمنا أنه عبرها بآيات القرآن الكريم. فمثلا ذهب سيدنا عبد الله بن، يعني سيدنا عبد الله بن سلام، وهذا أحد الصحابة، ذهب ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤيا رآها. هذه الرؤيا رأى رضي الله عنه، رأى حديقة، أو رأى في المنام روضة يعني، وهذه الروضة فيها عمود وفوق العمود عروة، وهو كان يعني رأى بعد ذلك وصيف يقول له يعني ارتقي على هذا العمود أو اصعد عليه، وكان لا يستطيع الصعود، ثم صعد وأمسك بعد ذلك، أعين وصعد وأمسك بهذه العروة التي في العمود، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذه الرؤية، فقال تظل مستمسكا، تلك العروة عروة الإسلام، تظل مستمسكا بالإسلام حتى تموت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، الشاهد من هذا الحديث، طبعا حديث صحيح، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر رؤيا سيدنا عبد الله بن سلام، العروة في رؤيا سيدنا عبد الله بن سلام، بأنها عروة الوثقة، عروة الوثقة، وقال له تظل مستمسكا بالإسلام حتى تموت. طبعا هذا ضمنا يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لجأ إلى آيات القرآن الكريم في، أو استعان بآيات القرآن الكريم في تعبير الرؤى، لأن العروة الوثقة هذه موجودة في القرآن الكريم وموجودة بمعنى الإسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام في تعبير الرؤيا يقول له تلك العروة عروة الإسلام تظل تلك العروة عروة الوثقة تظل مستمسكا بالإسلام حتى تموت، فهذه العروة الوثقة في كتاب الله عز وجل بمعنى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صدق الله العظيم. العروة الوثقى هنا معناها طبعا الإسلام أو الحق يعني. فهذا في هذا الحديث الصحيح طبعا إشارة أو دليل ضمني على أن النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى تفسير الرؤى بالقرآن الكريم. وتعبير الرؤى بالقرآن الكريم، سواء الارتباطات الظاهرة أو اللغوية الظاهرة، أو الارتباطات المجازية بالأساليب البلاغية أو غيرها، أمر معلوم منذ قديم وأجمع عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في بعض، يعني مثلا يتم تعبير الرؤى بالقرآن الكريم عن طريق البحث بين، عن ارتباط بين معنيين، ارتباط بين معنيين، واحد منهم ظهر في الرؤية والآخر مذكور في القرآن الكريم. هذا الارتباط بين المعنيين ممكن يكون ارتباط ظاهري أو لفظي عن طريق حرف العطف مثلا، المال والبنون، فيدل الواحد منهما في الرؤية على الآخر في اليقظة، وممكن يكون ارتباط عن طريق الأساليب البلاغية والمجازية، في قلوبهم مرض مثلا، هذا نوع مثلا من التشبيه ولا الاستعارة، المرض هنا المقصود به النفاق، فيدل المرض في المنام على النفاق. ممكن هذا ارتباط بين معنيين عن طريق الأساليب البلاغية، وممكن أشياء أخرى إن شاء الله ستتم دراستها بمشيئة الله عز وجل. طيب خلينا احنا طبعا اعطينا كده مقدمة عن تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، ان شاء الله في المحاضرة القادمة سندخل في تفاصيل هذا الامر، ونتحدث عنه بشكل مفصل أكثر بإذن الله. نتحدث عن تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، نتحدث عن تفاصيل، نتحدث عن تعبير الرؤى بالحديث الشريف أيضا. طبعا أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة، وفي انتظار طبعا كل الأسئلة وفي انتظار التفاعل. أسأل الله عز وجل لكم الخير كله، وألقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.